يا باز يا من لا يضر ولا ينفع باسمي؟ قال يجوز. قلت له وانا جالس بجنب الجدار، هل من مانع ان يقول القائل يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر اغثني، هل يجوز؟ قال لا يجوز. قلنا له اذا في فرق بين القول الاولى والقول الاخرى، هذا يدل على ان الذي يستغيث بالباز بقرارة نفسه انه يقدر ينفع، ولا شو الفرق بينه وبين الجدار؟ هو فرق حتى في القول، ونحن لا نفرق لا قول ولا عقيدة، فلا يجوز ان يقول يا باز يا من لا ينفع ولا يضر غثني، ولا يجوز ان يقول يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر غثني، لان لا هذا يغيث ولا ذاك يغيث، وهذا الطلب هو اشراف بالله عز وجل في العبادة. لذلك فمن معاني لا اله الا الله أن لا نعبد مع الله أحدا. كلمة حول الاستعاذة والبسملة بين يدي القراءة خارج الصلاة. فقلنا إن القراءة خارج الصلاة إذا كانت جهرا كان ما بين يديها من الاستعاذة والبسملة جهرا، وإن كانت القراءة سرا كانت أيضا كل من من الاستعاذة والبسملة سرا، هذا في خارج الصلاة. أما في الصلاة فالإصرار بهما دائما أبدا، سواء كانت صلاة سرية أو جهرية كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. طيب بالنسبة للتعوذ بهذه الصيغة من همزي ونفسي، ورد في صلاة التهجد كما ذكره ابن كثير في تفسيره، هل ينطبق أيضا على خارج الصلاة؟ ليس فقط ورد أيضا مطلقا وليس مقيدا بصلاة القيام، هذا ما أورده ابن كثير في تفسيره. نعم وهذا ما علمناه. الآن تبدأ في عندنا أنواع التوحيد أو أشياء، قال تحب تبدأ به أو تبدأ به أو تبدأ به شيء مستعد أيضا حتى بعض أخوان قال ما في صيغة واردة، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي زيادة تقسيم العين، وفي زيادة من همزه ونفسه ونفسه دائما ملتزم معه، فما في صيغة واردة إلا من همزه ونفسه ونفسه. دائما أبدا ثابت ملازم له من همزه ونفسه ونفسه. نعم هل هذا ملازم دائما؟ يعني تقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاف مثيل؟ نعم حتى أسلم. في رواية عن الحسن البصري مرسلة، ولكن مدام جرى العمل على هذا القراء فلا نرى نحن بأسا في العمل بذلك، وإن كنا نرى الأفضل ما هو الثابت في السنة كما ذكرت في أول البحث. ما نسع تقديم التأخير بالنسبة لهمزه ونفسه ونفسه ونفسه أو نفسه تقديم يرى في ذلك الروايات، إن جاء وأنا ظني في تقديم التأخير في الروايات فالخطب سالم. الآية تقول فإذا قرأت القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يذكر أحد الإخوة أن هذا نص من القرآن صريح. لا أخي هذا ليس نصا في كيفية الاستعاذة، وهذا كقوله تعالى في كثير من سور أقم الصلاة، وكيف تقام الصلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن هناك السنة واضحة بينة لكان هذا الكلام واردا، يكشف أعلم ما يفهم من ظاهر لا هو، لكن ما دام ثبت في السنة، السنة هي تقضي عن القرآن كما يقول السلف.